في يوم ممطر، المطر كان يهطل في ذلك اليوم بشدة. يقول أحد العلماء: خرجت من بيتي لقضاء حاجة معينة. يقول في الأثناء رأيت أحد العلماء الكبار، عالم من العلماء مشهور في العالم لا علينا باسمه، وهذا الرجل أستاذ بإحدى الجامعات العالمية الكبرى. شفت يسير تحت الأمطار إلى المعبد. يقول: أنا تعجبت أنه عالم مشهور وأستاذ في جامعة عالمية، الطلاب يتوافدون عليها من كل أنحاء العالم، هذا ليش يروح إلى المعبد؟ حقيقة هذا السؤال موجود في مجتمعاتنا، الإنسان إذا شوية عرف كم كلمة، إذا أترك المسجد وأترك الصلاة وأترك المعبد وأترك القراية. لا، بالعكس، كلما ازداد الإنسان علما يجب أن يلتصق أكثر بهذه القضايا. في إحدى البلاد العلماء، الدكاترة، المهندسون، الأطباء الكبار يفتخرون بأنه يسمى غلام علي. غلام علي يعني عبد علي، يفتخر بأنه يسمى بذلك، مو فقط غلام علي، وإنما كلمات أكثر تواضعا من هذه الكلمة. دكتور، لكنه يفتخر بهذا الاسم. الإنسان إذا عرف كم كلمة مو معناته أنه يشمخ بأنفه إلى السماء، بالعكس يزداد تواضعا، لأن الإنسان الذي يعلم يعرف الأبعاد والقضايا والخصوصيات. وإذا الإنسان عرف الأبعاد يكون أكثر تواضعا، أكثر التصاقا بالله وبأهل البيت صلوات الله عليهم. يقول: ليش تروح إلى المعبد؟ جئت إليه، سلمت عليه، قلت له: ما الذي يدفع رجل ذائع الصيت شهير في العالم كله أنه يروح إلى المعبد؟ يقول: قال اليوم العصر تعال إلى بيتي حتى أجيبك على هذا السؤال. العصر رحت إلى بيته، شفت قاعد، فبدأ يلقي علي محاضرة علمية في هذا الكون الرحيم، هذا الكون الذي لم يستطع العلماء حتى أن يتخيلوا أبعاده رغم كل الأجهزة التي عندهم. إحنا الذرة تائهة في هذا الكون. يقول أخذ يلقي علي محاضرة علمية مفصلة في هذا الكون، في الأبعاد، في الفواصل، في لا نهائية هذا الكون. يقول: أما أنا فأخذ كياني يهتز إجلالا لله سبحانه وتعالى وخضوعا لله سبحانه، وأما هو فكان يحدثني وعيناه تذرفان بالدموع. قال لي: إن هذا العلم وإن هذه المعرفة هي التي قادتني إلى الله. رجل ملحد، كاتب في كتابه يقول: كنت ملحد من بداية أيامي، كنت بعيد عن الله، ولكنني في المختبر عرفت الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الدقة التي يعجز عن إدراكها أعظم العلماء، هذه الدقة لا يمكن أن توجد من لا شيء. في المختبر اكتشفت الله سبحانه وتعالى. فعاد إلى الإيمان وكتب كتابا تحت عنوان: رحلتي من الشك إلى الإيمان. يقول أنا هذه المعرفة وهذا العلم هو الذي يقودني إلى المعبد. يقول هذه المحاضرة أحدثت طوفان في عقلي، فتوجهت إليه وقلت له استفدت كثيرا من مفردات هذه المحاضرة، ولكن أكو هنالك آية في كتابنا المقدس يعني القرآن الكريم، هل تسمح لي بقراءة هذه الآية؟ قال تفضل. يقول فبدأت بقراءة هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول عندما وصلت إلى هذه القطعة قال لي ماذا قلت؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا السر الذي توصلت إليه بعد 50 عاما من البحث والتنقيب، من الذي أخبر محمدا به؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب، لا يمكن أن يكون هذا الشيء من نفسه، إن الله هو الذي أخبره به. اكتب اعترافي بأن القرآن موحى من عند الله وأن محمدا رسول الله.